بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الأول في باب الرجاء، وهو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني خلافا للنصارى الذين ألهوه وجعلوه ثالث ثلاثة، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من كلمته. عيسى يقال له كلمة الله، وذلك أنه وجد وكان بالكلمة وهي كن، كما قال الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. فقيل له كلمة من باب إطلاق السبب على المسبب، فهو وجد بسبب الكلمة، فهو مسبب عنها، فقيل له ذلك كلمة، كلمة الله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه أي روح مخلوقة من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل للملائكة في آدم عليه الصلاة والسلام: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخت فيه من روحي، والنصارى لا يقولون أبدا بأن آدم صلى الله عليه وسلم أنه ابن الله، هم لا يقولون بهذا. فإذا احتجوا على المسلمين وقالوا: عندكم هذا، وهو أن الله قال في حق عيسى صلى الله عليه وسلم وروح منه، نقول: وقال في حق آدم، فإذا ونفخت فيه من روحي، فهل تقولون بأن آدم عليه الصلاة والسلام هو ابن الله أيضا؟ هم لا يقولون بهذا. والمراد بكون عيسى صلى الله عليه وسلم أنه روح من الله، يمكن أن يكون أي روح مخلوقة خلقها الله عز وجل. وقوله منه يكون بمعنى أنها مبتدأة منه، أن الله خلقها، كما قال الله عز وجل عن السماوات والأرض: عما خلق في السماوات والأرض، قال: جميعا منه، جميعا منه. فكل ذلك الله هو الذي ابتدأ خلقه وأوجده وأعطاه ووهبه. وأيضا وروح منه، من أهل العلم من يقول روح منه، الإضافة هنا تدل على التشريف، إذا قيل روح الله، عيسى روح الله، كما يقال عبد الله وبيت الله، فإن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى إن كان من قبيل الصفات والمعاني، فإن كان صفة لله تبارك وتعالى فهو غير مخلوق، كعلم الله وسمع الله وبصر الله، وإن كان يقوم بمحل آخر فإنه يكون مخلوقا كروح الله، وهكذا الأعيان القائمة بذاتها كناقة الله وبيت الله، فهذا كله من باب إضافة المخلوق، وهذه الإضافة تكون لمعان منها التشريف. المقصود هنا أن عيسى روح مخلوقة من الله عز وجل، وبعضهم يقول قيل له ذلك لأن روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي نفخ في درعها وجيبها، فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل يقال له الروح، والله عز وجل يقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يعني جبريل روح القدس. فمن أهل العلم من يقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام قيل له ذلك لأن جبريل نفخ في درع أمه، في درع مريم رحمها الله، فوجد من غير أب. والله على كل شيء قدير. يقول وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني من كان محققا لهذا الإيمان راسخا في قلبه فإنه يدخل الجنة على ما كان من عمل، على ما كان من عمل دخل الجنة. هذه الرواية التي سمعتم من حيث هي لا تدل على أنه لا يعذب بالنار، فقد يعذب الإنسان بالنار ثم يدخل الجنة. والرواية الثانية عند مسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، هنا هذا يدل على أنه لا يدخل النار، وهذا من أحاديث الرجاء، والأحاديث تفهم بمجموعها، وأهل العلم بيّنوا ذلك وجلوه ووضحوه. ومن هؤلاء الحافظ ابن القيم رحمه الله، فإنه يقول إن من حقق لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله فإن أنوار لا إله إلا الله تزيح عنه الشبهات والظلمات وتنجلي عنه الغشاوة، وإذا رسخت هذه الكلمة في قلب العبد فإنه يكون ممتثلا لأمر الله عز وجل مجتنبا نهيه، وإنما يقع العبد في المخالفة والمعصية إذا كان لم يعرف لله قدره، ولهذا يقال له جاهل. وقد جاء في قوله تبارك وتعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، فقد قال السلف كابن مسعود رضي الله عنه وغيره كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه لو عظم الله حق التعظيم وعرف حقه حق المعرفة ما عصاه. ولهذا يقال لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت، فلو عظمنا الله عز وجل على الوجه اللائق فإننا لا نعصيه. وعلى كل حال هذا الحديث لا يؤخذ بمجرده، هو من أحاديث الرجاء، عندنا أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما تدل على أن أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار ويعذبون فيها، ثم بعد ذلك يخرجون، منهم من يتفحم في النار فيخرجون حمما ويلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، النبتة الخضراء الصغيرة أو الصفراء كيف تكون ضعيفة وملتوية فيما يحمله السيل ثم تدب فيها الحياة. فالمقصود أن يدخلون النار ويعذبون فيها، وقد دلت النصوص الكثيرة على هذا المعنى. فالمسلم لا يأخذ هذا الجانب فقط من الأحاديث ويترك الجانب الآخر، ولا يأخذ نصوص الوعيد فقط ويترك نصوص الوعد، وإنما يتوازن، ينظر لهذه النصوص وهذه النصوص. ويوجد من الفرق المنحرفة المنتسبة للإسلام طوائف، منهم من يقال لهم المرجئة، وهم فرق نظروا إلى أحاديث الرجاء مثل هذا الحديث وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر، الطاعة. وهناك طوائف تسمى بطوائف الوعيدية، الخوارج والمعتزلة الذين أخذوا نظروا لنصوص الوعيد وقالوا إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. الخوارج قالوا إنهم كفار، والمعتزلة قالوا إنهم فساق في منزلة بين المنزلتين بين المؤمنين وبين الكفار، لكن النتيجة واحدة أنهم يخلدون في النار. لماذا قالت هذه الفرق هذه المقالات وانقسموا؟ كل واحد نظر إلى جزء من الحقيقة، إلى جزء من النصوص، ولم ينظر إلى القسم الآخر فوقع في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. وأهل السنة توسطوا في هذا الباب، نظروا نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فالإنسان بحاجة إلى أن يجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مضى في نصوص الخوف: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إلى غير ذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: الله أكبر، كم أتح الليلة من الخزائن، وكم أنزل من الفتن، من يوقظ أصحاب الحجرات، يقصد أزواجه، ليصلين الليل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، ويرزقنا وإياكم خوفه ورجاءه ومحبته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله عليه وسلم.